هذا الدرس وقراءة فيه في متنزاد في شرحه أو فيما تذكر لكم من الكتب المؤلفة مما يقرب مدى الإمام أحمد. ثمن الذي استجاب للطلب. من اللي حضر الدرس؟ من الذي لم يستجب؟ طب من اللي منزل بين المنزلتين؟ في ناس رفعت ايديها مره والتانية ما رفعتش ايديها، طب ما فيش غير احتمالين، اما انك حضرت الدرس او ما حضرتش الدرس. طبعا احنا قلنا في المره السابقه ان شاء الله بعد انتهاء كتاب الطهاره سنجري امتحان، وبقي لنا في كتاب الطهارة باب الحيض. باب الحيض قد يأخذ منا مرتين أو ثلاث مرات على الأكثر إن شاء الله. فمن دلوقتي استعد إن شاء الله لإجراء امتحان في كتاب الطهارة. هذا الامتحان يعني لجميع الإخوة، لكن رأيت أنه حتى لا يخرج أحد مش لازم كل الامتحان يسلم الورقة، مش لازم كل الامتحان يسلم إلينا الورقة، لكن لازم كل الإخوة يمتحنوا، فالذي يريد أن يسلم الورقة فبها ونعم، وإن شاء الله في جائزة للأول والثاني والثالث. أما الذي لا يسلم الورقة فقد عرف مقدار تحصيله لما عرضت عليه الأسئلة، حتى لو الورقة مش توصل إلينا أو لن نصححها، لكن على الأقل هو سئل فربما أجاب وربما لم يجب، أو أجاب عن بعض وترك بعضا، يبقى هو كأنه أجر تقييما لنفسه، هذا يفيده فيما بعد. وإن كان المرجو أن جميع الإخوة يحضروا ويمتحنوا ويرسلوا بالأوراق ويذاكروا، لأن هذا هو الأصل، على أنني يعني في أصل هذه المسألة لا أحب إجراء الامتحانات ولا أحب كثرة الأسئلة، لأنني كما قلت من قبل أن هذه الدراسة دراسة يبتغى بها وجه الله عز وجل، والطالب حضر تقربا إلى الله تبارك وتعالى وعرف قدر هذا العلم الذي يطلبه وعرف المسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقه، فلا يحتاج إلى من يحفزه بإجراء الامتحانات، كفى بالنية حافلا. وكثرة الامتحانات تضيع الوقت أحيانا وتشغل أحيانا، لذلك أنا في الحقيقة لا أحب هذا المسلك كثيرا، لكن أجد أن أكثر الإخوة تعودوا على هذا، كل الإخوة أو كثير منهم يطلبوا إجراء امتحانات، فعلى خلاف رغبتي وعلى خلاف ما تعود سأجري هذه الامتحانات نزولا على رغبتكم، لعل هذا يكون فيه تحفيزا، لعل هذا يكون فيه تحفيز للإخوة وعون لهم على التحصيل. ولكن في الأول وفي الآخر أنت مسؤول عن تحصيلك بقطع النظر عن الامتحانات، وأنت طالب علم لم تشغر على طلب العلم، لست في مدرسة ولا في جامعة لتجرى امتحانات نظامية، يعني فيش إشباط، أنت جئت بكامل رغبتك تريد بذلك وجه الله عز وجل، ما الذي يعوقك عن التحصيل؟ ما الذي يعوقك عن المذاكرة؟ فأعين أن تعينكم على المذاكرة والتحصيل، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والقبول. باب الحيض، هذا الباب يتعلق بالدماء التي تخرج من المرء، فليس قاصرا على الحيض، يبحث فيه عن الحيض والاستحاضة والنفاس ودم الفتاة، كل ما يخرج من المرأة من دماء يتكلم عنه في هذا الباب. يقول رحمه الله: باب الحيض، أصل الحيض لغة السيلان، ومنه أيضا هذا المعنى الشرعي، فإن دم المرأة يسيل منه، لذلك يكون هو في لغة السيلان فهو شرعا دم يسيل، لكنه دم طبيعة وجبلة، يعني ليس عن مرض ولا عن شيء عارض، وإنما دم طبيعة وجبلة، يعني تعتاده المرأة، خلقه الله عز وجل لحكمة تربية الولد، يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة على صفة معلومة، فله صفة في لونه أنه أسود أو يميل إلى السواد، وفي رائحته أن رائحته منتنة، وفي غلظته فإنه دم غليظ ليس دما خفيفا. فهذه الصفات يحتاج إليها عندما نحتاج إلى التمييز. وسيأتي إن شاء الله أننا نقدم العادة على التمييز، لكننا نحتاج إلى التمييز في مواضع. فمعرفة صفات الدم يفيد في تمييز الدم، هل هو حيض أو التحاض، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. بدأ المؤلف رحمه الله يضبط لنا الزمان الذي هو حد الحيض بداية ونهاية، فما تقدمه فليس بحيض وما تأخر عنه فليس بحيض. فقال لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 ولا مع حرم. لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 ولا مع حرم. نريد أن نبه على أمر مهم. المؤلف ينفي الحيض، لا ينفي الدم، يعني ما خرج قبل 9 وبعد 50 وفي الحمل ليس حيضا شرعا، وإن كان هو من الدماء. يعني لا ينكر أن ممكن المرأة بعد 50 ينزل عليها الدم، مش ممكن، ده كثير. قبل 9 وإن كان نادرا لكن قد يحصل. في أثناء الحمل أيضا بعض النساء ينزل عليها الدم، لكن هذه الدماء التي قبل 9 وبعد 50 وفي أثناء الحمل لا تعد حيضا. هذا أمر مهم. لماذا؟ لأن بعض النساء تراجع في ذلك الطبيبة، والطبيبة تقول لها هذا حيض، ممكن بعد 50 تقول هذا حيض، ممكن يزيد عن 15 يوما فتقول لا حيض، ممكن ينقص عن يوم وليلة فتقول لا حيض، يأتيها الدم في الحمل فتقول هذا حيض. المرجع في هذا ليس إلى الأطباء، المرجع في كون هذا الدم حيضا أو ليس بحيض ليس إلى الأطباء، المرجع إلى من؟ إلى العلماء الشرع، علماء الشرع هم الذين يقولون هذا حيض أو ليس بحيض. إن قضية هذا الدم حيض أو ليس بحيض ينبني عليها مسائل كثيرة، هل ستصلي؟ هل ستصوم؟ هل يتوضأ زوجها؟ إلى غير ذلك من الأحكام. هل يحرم الطلاق أثناء نزول هذا الدم؟ مسألة العدة؟ إلى غير ذلك مسائل كثيرة التي تحرم بالحيض أو تجب بالحيض. فلا ينبغي التساهل في مثل هذا. كثير من النساء تراجع الطبيبات أو الأطباء، المرجع في هذا ليس إلى أهل الطب إلا على سبيل المشورة أحيانا. الأصل في هذا أن المرجع فيه إلى علماء الشرع، هم الذين يفتون هل هذا حيض أو استحاضة أو نحو ذلك. إذن يحدون حتى بالحيض بداية ونهاية من حيث الزمان الذي يوصف فيه هذا الدم بأنه حيض، كما يحدون حتى لمدة الحيض، له مدة هي أقله ومدة هي أكثره، فما نقص عنها فليس بحيض وما زاد عنها فليس بحيض. وهذا من حيث الزمان. بالنسبة لجنس النساء، لا تحيض المرأة قبل 9 ولا تحيض بعد 50. فالسؤال، إن رأت الدم قبل 9 فما صفة هذا الدم؟ ما حكم هذا الدم؟ يقول هذا دم فساد. إذا رأته بعد 50 فهو دم فساد، إذا رأته مع الحمل فهو دم فساد، ليس دم حيض. يقول لا حيض قبل 9 سنين لأنه يقولون لم يثبت في الوجود، وإن ثبت فهو على سبيل الندرة والنادر لا حكم له. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، يعني فإذا لم تبلغ 9 فليست امرأة، يعني ما أتاها من دم ليس له حكم دم الحيض، ليست بالغة. ولهذا العلماء يقولون الذي يطأ مثله ابن 10 سنين، والتي يطأ مثلها بنت 9 سنين، وترتب على ذلك أحكام في الغسل وغيره. طيب لا حيض قبل 9 سنين، هذه 9 سنوات المعنى فيها تمام 9 سنين ليس بلوغ 9 سنين. ما الفرق بين بلوغ 9 وتمام 9؟ بلغنا 9 يبقى ايه؟ انهينا 8. تم لنا 9 سنين، خلصنا 9 بلغنا في 10، يعني نطلع الكفاءة واحنا عندنا 5 سنة. ماشي بالميلاد اللي هنتكلم عنها دي، احنا بنطلع الكفاءة عندنا 5 سنة؟ 16. بلوغ ولا تمام؟ كأن احنا نتكلم في لغز مثلا. انت بتعمل كفاءة امتى؟ لما بداية 16 سنة ولما تخلص 16 وبدأت 17؟ بلوغ 13، يعني تمام 15. خلاص؟ احنا بنتكلم في 9 سنين، أي تمام 9 سنين. لا حيض قبل تمام 9 سنوات. فرق سنة، مش فرق بسيط. يعني لو احنا النهاردة تم لهذه المرأة 8 سنوات ونزل عليها الدم، لسه بعد سنة نقول لها ده ايه؟ حيض. لسه لما تتم لها 9 سنوات، مش تبلغ التاسعة، تتم لها 9. وهذا على سبيل التحديد ليس على سبيل التقريب. يعني مثلا في القلتين قلنا ايه؟ الماء الكثير هو الذي بلغ قلتين فأكثر، قلتين ايه؟ قلنا تقريبا، يعني لو نقص شيئا يسيرا فهو كثير. هنا تحديدا يعني 9 سنوات الا اسبوع تمام 9 سنوات، لكن باقي اسبوع على التمام ونزل عليها الدم، نقول لها ده مش حيض، بعد اسبوع نحسبه لك حيض. لابد من تمام 9 سنوات. الحاجة الثالثة ودي من أهم ما يكون، أن هذه 9 سنوات هلالية بحساب المسلمين الذي هو عند الله عز وجل. الحساب إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حروف. وما زلنا وسنظل إن شاء الله نكرر على هذا المعنى الذي به تمتاز الأمة الإسلامية في هويتها. دي من مميزات هذه الأمة ومن هوية هذه الأمة، الحساب بالهلال. نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحفظ، هذا وصف شرف للأمة. مرد حسابها وأمورها إلى الهلال، ليس إلى الحساب بالشمس، هو غير منضبط أصلا ومبني على خزعبلات عند النصارى أو عند الأمم قبل النصارى. فلا يجوز أن يحسب شيء بالحساب الميلادي، وإنما يكون الحساب كله بالتاريخ الهلالي الهجري الذي أجمع المسلمون عليه وامتازت به هذه الأمة. وبه تناق الأحكام الشرعية، وبجهله تضيع كثير من الأحكام. فالحيض مثلا لو احنا اعتبرنا الميلادي، طبعا في فرق كل سنة حوالي 11 يوما وشيئا، مع 9 سنوات دخلنا في أكثر من 100 يوم. لو كان أكثر من 9 سنوات زد قضية بعد 50، هنقول إن احنا بنحسب 50 ميلادي تترك الصلاة لأنها حائض مع أنها تجب عليها الصلاة لأنها متقدمة عن هذا التاريخ. قضية خطيرة، هتصلي ولا مش هتصلي؟ هتصوم ولا مش هتصوم؟ العدة، عدة المرأة مثلا إذا كان فتحسب ب3 أشهر تختلف، 3 أشهر هلالية مش ميلادية. عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام بالهلالي مش بالميلاد. مدة الإيلاء تربطها للذين من الإنسان تربص 4 أشهر هلالية. كل ما كان حسابا شرعيا مطلقا فهو بالحساب الهلالي، مفيش حاجة اسمها حساب بالميلاد التاريخ الميلادي، مش معروف أصلا في الدين، لا قيمة له كالعدم. ولا يجوز الحساب به لأنه يغير حدود الله عز وجل. شوف احنا بنتكلم في حدود شرعية، وجوب الصلاة سقوط الصلاة، وجوب الصوم سقوط الصوم. هل هذه المرأة تتزوج أو لا تتزوج؟ لأنها في العدة، يبقى تخطبها ولا ينفعش تخطبها إذا كانت مطلقة؟ هل لزوجها أن يراجعها في فترة العدة؟ لو احنا بنحسب 3 أشهر، يعني لو 3 أشهر خلصت بالهجري واحنا بنحسب بالميلادي، يراجعها بعد أن انتهت العدة، ما ينفعش. في منتهى الخطورة يا جماعة، عمال أبين لكم أمثلة توضح قمة الخطورة لهذه المسألة. المترصف في أذهان الناس لما يقول شهر وأشهر وتسع سنين وخمستاشر سنة وكذا، الناس فاكرة إيه؟ بالميلاد. هذا باطل، باطل تماما. قضية بلوغك أنت، الإنسان يبلغ إما بنزول المني أو بنبات شعر خشن على العادة، فإن لم يكن شيء من هذا فبتمام 15 سنة، والمرأة تزيد بالحيض. إن تكون بالغ مكلف تناط بك أحكام البالغين إذا لم تحتلم ولم ينبت لك شعر عند تمام 15 سنة. إيه؟ هلالي. مش تمام 15 سنة أنك تروح تطلع البطاقة بكرة، فأنت بلغت قبلها بأكثر من 100 يوم، يعني قرب 3 أشهر كده أو أكثر من 3 أشهر، سنة مش بسيطة يعني. فمثل هذه الأمور لابد أن يعقلها طالب العلم وأن يوعي الناس في مثل هذه القضايا. كلما سمعت حسابا شرعيا بأيام أو بليالي أو بأشهر أو بسنوات، أي حساب شرعي، فإنه مبني على الإيه؟ على الحساب الهلالي، التاريخ الهلالي، اللي مع الأسف الشديد لو سألناكم عن أصله وفصله وأسماء شهوره ربما تجد أكثر الإخوة فضلا عن العوام من الناس لا يعرفون. ومن ضياع الهوية في مثل هذه القضايا أنه يقدم التاريخ الميلادي والتاريخ الهجري، ده فضلا يعني ممكن يكتب وممكن ما يكتبش، ممكن تقتصر على التاريخ الميلادي. ولما تيجي تكتب التاريخ الهجري لان مفيش هوية اصلا، تحتاج تعمل ايه؟ هيه عشان تميز. احنا مسلمين ما كانش مفروض لنا غير هذا التاريخ. الهي دي ايه معناها؟ الهي دي فضلة، يعني قيد ضائع. يعني ايه ايه ايه الهي دي؟ اذا كنا 430 مفيش غيرها اصلا، لكن لان احنا مفيش هوية عندنا فصرنا نميز نقول 1430 هي. وفي العكس ساعات يقول لك 2009 ما كتبش مين، ليه؟ صار هذا هو الأصل مع الأسف الشديد. هذه القضية تحزن حقيقة، لا يجوز التساهل في هذه المسألة. مش من المسائل اللي ممكن أحد يتكلم عنها أو يسكت عنها، أو المسائل التي لا قيمة لها أو في أهم منها، لا، ده فيها أحكام شرعية تثبت وأحكام شرعية تسقط، أشياء تجب وأشياء تحرم بناء على هذه التواريخ. فقول المؤلف لا حيض قبل 9 سنين أي هلالي. طب هو لما أشي هلالي أصل معروف، يعني إيه هلالي وكان فيه غير هلالي؟ لا حيض قبل 9 سنين، فأنت سمتها هلالية وهو يعني إيه هلالي، ومش محتاج يقيد لأنه بيخاطب المسلمين. ولا حيض بعد 50، إحنا لا محتاجين نقول هلالية، وإلا فهم أهل العلم رحمهم الله لو قال في المثل لا حيض قبل 9 سنين هلالية في القرن 9 الهجري، يبقى يقول لك ايه اللي انت كايه هلالية دي؟ المثل مبني على الاختصار، وانت عمال تختصر في الكلمات وجاية تقول انا هلالية، يعني قيد لا معنى لها. انما احنا دلوقتي عمالين نضيع في الوقت عشان نقول هلالية وميلادية واصل وكذا. هذا الامر نبهنا عليه الان، واستصحبه في كافة او في سائر ما ياتي ان شاء الله من شهور او اعوام فيما بعد، حتى لا نتكلم عنه بعد ذلك. لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50، لقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. مثل هذا لا يقال بالرأس، مثل هذا لابد فيه من إيه؟ توقيف. ليه؟ لأن المرأة تكون تمت 50 سنة، مش هنقول هلالية، تمت 50 سنة. الشهر يعني نحن مثلا في شهر إيه؟ هلالي بالمرة كده، احنا في شهر ايه؟ دي القاعدة. تمت المرأة يوم 20 دي القاعدة، تمت 50 سنة. 20 دي الحجة، ومثلا الحجة بقى 5 أيام فجالها يوم 15 دي الحجة، نقول لها لا ده خلاص مش خير. ليه؟ أقول لك عندي 50 سنة وشهر، أو عديتي 50 سنة. تقول لك من الشهر اللي فات يوم 15 قلت لي ده حيض، الشهر ده الدم هو هو نفس الأيام نفس الصفة كل حاجة سواء بسواء، وانت تقول لي ده مش خير. فمثل هذا هل يقابل الرأس؟ يعني في مجال للقياس أو للعقل في هذا؟ من حيث القياس والرأس والعقل ما فيش فرق بين الدم اللي بعد اللي كان الشهر اللي فات لونه عليه حيض والدم اللي زاد لونه عليه مش حيض، صح؟ مثل هذا لا يقال بالرأس، فلا بد فيه من ايه؟ توقيف. الشرع هو الذي حدد ذلك. لذلك من احتج بهذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها قال مثله لا يقال بالرأس، فينبني عليه أن الدم بعد الخمسين ليس حيضا، والدم موجود نفس الصفة نفس الأيام، ونقول ليس حيضا، خلاص؟ لا حيضة قبل 9 سنين ولا حيضة بعد 50، فتصوم وتصلي تفعل كل شيء كما تفعله الطاهرات. قال ولا مع حمل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض. فجعل الحمل على معنى إيه؟ عدم الحيض. لا توطأ حامل حتى تضع، ده قسم قبل الإيه؟ للحيض. ولا غير ذات حمل حتى تحيض، فدل على أن الحيض لا يأتي مع الحمل. ولهذا قال ثم ليطلقها حاملا أو حائلا. قال الإمام أحمد رحمه الله إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، ده المشهور في عادة النساء. فيقال لك ألا يمكن أن ترى المرأة دما وهي حامل؟ فقل بلى يمكن أن ترى، لكن هذا الدم ليس حيضا. يقول ولو في نفس الأيام، يعني مثلا هي حيضها من يوم 20 في الشهر، يعني أنا هتفطر افتراض يسير، أمس اتصل بي أخ يسألني عن حيض امرأته وحصل لها يعني دم النفاس ومشاكل، فبقول له عادتها كانت امتى؟ شوف الكارثة. طبعا يعني الأخ ما يعرفش، قال لي كان بيجي لها يوم 7 في الشهر الميلادي، طبعا خلص 9 أشهر حمل و40 يوم نفاس، واحنا جايين نتكلم هيبقى في فرق دلوقتي كبير بين الأشهر الميلادية والأشهر الهلالية. طب انا احكم ازاي؟ طب مش فاكر كده من 10 شهور كان ده يساوي كام عشان اقول لك كان حيضة في اول الشهر ولا وصل لاخره؟ طبعا اخنا يعرف. طب اقول لك التساوي زيادة خطير جدا. الان المرأة حامل حيضها يأتي يوم 20، يعني في 10 الأواخر من الشهر العربي الهلالي شهور المسلمين، وبعد الحمل يأتيها الدم في نفس الوقت يوم 20 6 أو 7 أيام مثلا على عادتها بنفس الصفة، نقول هذا ايه؟ ليس بحيض، لا حيض مع حمل. ما ده اسمه ايه عندكم؟ اسمه دم فساد. دم فساد ايه معنى دم فساد؟ يعني ما فيش احكام مبنية عليه، لا تترك العبادة، لا تترك الصوم، لا تترك الصلاة، يطأها زوجها، هي كالطاهرة، خلاص؟ لكن قال يستحب أن تغتسل بعد انقطاعه استحبابا وليس وجوبا، وكل هذا من باب خروج من الخلاف. وقد يضاف هذا إلى الأمثال المستحبة اللي هم عدوها 16. اكتب ورقة. بقي شيء وهو أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين أو 3 على الأكثر، فما حكم هذا الدم؟ ركزوا معنا. ايه السؤال؟ الدم من أول ما تحمل لحد ما قبل الولادة بيومين أو 3 اسمه دم فساد، قبل الولادة ب3 أيام أو يومين أو يوم نقول إن كان معه أمارة يعني ألم وطلق ونحو ذلك من الأمارات التي تدل على قرب الولادة فنفاس، وإن لم يكن معه أمارة فإنه لا عبرة به ولا تترك من أجله صوما ولا صلاة. يبقى إمتى يكون نفاس؟ قبل الولادة بيومين أو 3 مع أمارة. طب يقول لك أنا جات لي أمارة وطرفت الصلاة ولدت بعد أسبوع أعمل إيه؟ اتركي الصلاة 3 أيام بس قبل الولادة، وما زاد عنها تقضين صلوات هذه الأيام، يتبين أن هذا الدم فساد وليس نفاس. بقي شيء، الثلاث أيام اللي قبل الولادة دول هل يحسب بهم في مدة، هل يحتسب بهم في مدة النفاس؟ يعني نقول النفاس 40 يوم بالثلاثة اللي قبل الولادة، ولا 40 يوم من الولادة؟ النفاس 40 يوما من الولادة، لا عبرة بالدم الذي كان قبل الولادة، هو نفاس لكن لا تنقص به المدة، فتنبه لهذا. قال وأقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما يعني بلياليه، وغالبه 6 ليالي بأيامها، أو 7 ليالي بأيامها. لما قلناش 6 و7؟ لما قلناش 6 أيام بلياليها؟ عشان قاعدة التأنيث والتذكير، 6 يبقى وصف للإيه؟ للمؤنث، لليل مش لليوم. لو عايزين نقول أيام نقول إيه؟ 6 سخرها عليهم ها 7 ليال و8 أيام حصوما. المهم يعني ليه مش ده المقصود، المقصود الآن الحيض أقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما بلياليه، وغالبه 6 أيام أو 7 أيام بلياليه، أو 6 ليال و7 ليال بأيامها، ده غالب النساء. لكن من النساء من تحيض يوما بليلة أو يومين أو 3 أو 4 أو أكثر إلى 15. فما نقص عن يوم وليلة فليس حيضا، وما زال عن 15 فليس حيضا. أقصى مدة نقول هذا حيض 15، أقل مدة نقول هذا حيض يوم وليلة. ثم قال وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. أقل طهر بين حيضتين 13 يوما، فلو جاء الدم في مدة أقل من 13 يوما نقول هذا ليس حيضا حتى لو كان بنفس الصفة. ليه؟ لأن أقل طهر بين حيضتين 13، ممكن تجي لها حيض كل 13 يوم يجي لها حيض مرة. لذلك لما جاءت امرأة إلى علي رضي الله عنه تقول إن عدتها انتهت في شهر، طلب البينة، قال لشريح القاضي ماذا تقول فيها؟ قال إن جاءت ببينة من بطانة أهلها تشهد بذلك قضينا بذلك. ليه؟ لأن ممكن تحيض يوم وليلة وتظهر 13 يوم، يبقى كام؟ 14، ويجيلها حيض 15 وتظهر بعد 13 يوم يبقى كام؟ 28، ويجيلها حيض يوم وليلة 29، خلص انتهت عدتها في شهر. يبقى قال ضرب نحوهان 13 يوما. قال ولا حد لأكثره. لما شريح قال هذا قال له علي قالون، يعني جيد هذا الحكم جيد بالرومية، ولا حد لأكثره، يعني أكثر الضرب من حيضتين لا حد له، ممكن تقعد أشهر لا يأتي الحيض. من النساء من لا تحيض ممكن من تقعد سنوات في بعض الأحيان، لكن أقل طهر الحد الأدنى 13 يوما. فائدة هذا إن لو جه الدم في أقل من 13 يوم بعد انتهاء الدم الأول لا يعتبر حيضا، لأن لابد أن تطهر على أقل تقدير 13 يوما. قال رحمه الله وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان. الحيض كذلك النفاس تحرم به أشياء وتثبت به أشياء، فيحرم بالحيض 15 شيئا، 15 حاجة تحرم بدم الحيض. ذكر المؤلف ايه؟ 2 بس، صوم هنا يعني، وعند ذلك ذكر الوقت. قال تقضي الحائض الصوم للصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان ويحرم وطؤها في الفرج. هذه 3 حاجات من 15، لو كان في وقت لذكرناها، ولكن خلينا في المسجد حتى لا نتشعب. تقضي الحائض الصوم، وعموما ذكرها في مثل الإقناع في المنتهى ذكر 12، في الإقناع زاد ثلاثة فصار الجميع 15، منها ما ذكر من قبل ومنها ما يأتي، لكن في هذا الموضع ذكر ثلاثة. يقول تقضي الحائض الصوم نصرها إجماعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر النساء بقضاء الصوم ولا يأمرهن بقضاء الصلاة، كما قالت عائشة لما سألتها معاذة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذا إجماع. والحكمة من ذلك أن الصلاة تتكرر فيشد قضاؤه، لو كان عددها 6 أيام 7 أيام مثلا عدد غالب النساء يبقى 30 أو 35 فرض، في مشقة شديدة، لو كان 15 يوم 5×15 = 75 يشق عليه، لكن الصيام مرة في السنة فلا يصعب قضاؤه. لذلك العلماء يقولون الحيض يمنع 15 شيئا، مش هنقول يحرم به، العبارة الأدق أن يقال يمنع الحيض 15 شيئا، والمنتهى ذكر 12 شيئا، يمنع الحيض وجوب الصلاة ويمنع فعل الصوم لا وجوب، انتبه للفرق، يمنع الحيض ايه؟ وجوب الصلاة فليست واجبة على الحيض. لذلك يأتينا إن شاء الله في أول كتاب الصلاة إن الصلاة فرض أو واجب على كل مسلم على كل مسلم لا حائض من النفساء، يستثنون الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة. في الصوم يمنع الحيض فعل الصوم لكن لا يمنع وجوب الصوم، لذلك ستقضيه بعد ذلك، خلاص؟ قال وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان، يعني يحرم على المرأة أن تصلي أو أن تصوم وهي حائض، فليست المسألة احتياط، نقول ده حيض ولا مش حيض، أصلا لو كان حيض يبقى حرام أن تصلي وتصوم، لو كان مش حيض يبقى واجب أن تصلي وتصومي في رمضان، فالمسألة لابد أن يعرف هل هذا حيض أو ليس بحيض، وأشياء أخرى يمنعها الحيض كما ذكرت لكم. قال ويحرم وطئها في الفرج إلا يحرم وطئها في الفرج، نعم يحرم وطئها يعني المرأة الحائض كذلك النفساء كما سيأتي إن شاء الله في الفرج، واستثنوا من به شبق بشرطه المعروف المذكور في الكتب، لكن أصلا يحرم وطئ المرأة في الفرج وهي حائض، لأن الله عز وجل قال فاعتزلوا النساء، يعني مثلا كان محيض يقول هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل مرته وهي حائض قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني في الفرج. قوله ويحرم وطئها في الفرج أفاد أن التحريم متعلق بالفرج وهو المحيض، يعني موضع خروج الحيض، فإن وطئها في غير الفرج فلا بأس، أن يقع في أي موضع من بدنها غير الفرج، طبعا الدبر محرم مطلقا والدبر فرج فلا بأس عليه، أن يقع في أي موضع سوى القبل والدبر، وهذا هو الصحيح، ما لم يخف على نفسه فيحرم من باب سد الذريعة، لكن له أن يستمتع منها بكل شيء في بدنها إلا الفرج. قال فإن فعل، يعني فإن وطئها في الفرج قبل انقطاع الدم فعليه دينار أو نصفه كفارة، حديث ابن عباس يتصدق بدينار أو نصفه كفارة، وهذا على التقييد، إن شاء أن يخرج الدينار وإن شاء أن يخرج النصف، فإن أخرج النصف أجزأ وإن أخرج الدينار فهذا أفضل، لكن هو على سبيل التقييد. الدينار يساوي كم يعني؟ 4 غرامات من الذهب عيار 24 وربع غرام، يعني 4 وربع، شوف عيار 24 بكام دلوقتي؟ الله أعلم بس أكيد أكثر من 150 صح؟ الجرام الواحد 450 600 وربع، يعني دخلنا في قريب من 700 ويزيد وينقص بحسب الثمن، يخرجها دنانير أو يخرج قيمتها من الفضة بس، ما ينفعش يخرجها إلا من الذهب أو الفضة، عين ذهب أو فضة أو ما يقوم مقامها بين فلوس في زماننا لأنها تقوم مقام النقدين. فعليه دينار أو نصفه كفارة لهذا الفعل لأنه محرم. وظاهر هذا أنه إن فعل سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا، ذاكرا أو ناسيا، طائعا أو مكرها، مطلق في حق الرجل. بل يقولون لو جامعها وهي طائعة ثم حاضت وهو يجامعه فنزع خرج يعني، فالنزع جماع برضه عن الكفار. والنزع جماع دي مبنية عليها أحكام، منها ما في الصيام مثلا عليك فرض الوقت في نهار رمضان، لو أذن الفجر وهي جامع امرأته خلاص ده كده ما فيش فايدة، طبعا ما باش يكمل، لابد أن ينزع، بس النزع جماع إذا صنع الفجر. على كل حال الكفارة معلقة بالوقت، عالما أو جاهلا، ذاكرا أو ناسيا، طائعا أو مكرها. أما في حق المرأة فهي مثل الرجل، عليها الكفارة لو كانت مطاوعة، لو كانت مطاوعة. قال ويستمتع منها، يعني الرجل يستمتع من امرأته وهي حائض بما دونه، يعني بما دون الفرج، يعني يقبل ويلامس ويضم ويطأ فيما دون الفرج، له أن يطلع ذلك ولا بأس بها. ومنه أن يستمني الرجل بيد امرأته، لا بأس بها، لا بأس بها. العود السؤال يكتب. قال وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والصلاة. نقول أن الحيض يمنع أشياء، منها الدخول في المسجد، منها مس المصحف، من قراءة القرآن، منها الصوم، الصلاة، الطواف بالبيت، الطلاق، إلى غير ذلك مما يمنعه. فإذا انقطع الدم، دم الحيض، فالواجب أن تغتسل المرأة. طب الفترة بين الانقطاع والاغتسال هل في أحكام تغيرت؟ نعم، في ثلاث حاجات تغيرت. مثال ذلك، المرأة حاضت فمنعت من 15 شيئا، احنا قلنا انقطع حيضها الساعة 7 الصبح بعد طلوع الشمس عشان ما يبقاش في صلاة فجر عليها، انت يجب عليها تغتسل لما يصل وقت الظهر، تصلي الظهر. طب من الساعة 7 لحد الساعة 12 الا شوية، 5 ساعات الا شيئا، لا يجب عليها الغسل. خلاص، كل ما كان حراما عليها حال نزول الدم فهو حرام عليها في هذه المدة 5 ساعات دول، إلا 3 حاجات. يقول إذا انقطع الدم ولم يغتسل لم يبح غير الصيام، يعني لم يبح ما كان محرما عليها غير الصيام، فتمسك بقية اليوم، أو إذا كان قبل الفجر فتصبح صائمة، هذا الأول الصيام. والطلاق فله أن يطلقها لأنه ما يرش حائض خلاص، لكن قبل الساعة 7 والدم موجود أو حكمه باق فطلاقه في هذا الوقت محرم، يبقى الصيام والطلاق. باقي شيء ثالث وهو أنه يجوز لها أن تلبث في المسجد إذا توضأت، يجوز لها أن تلبث في المسجد إذا توضأت، بخلاف الحائض فليس لها أن تلبث في المسجد ولو توضأت. هل يستدرك هذا؟ يقال المؤلف الطرق الثالثة، الظاهر لا يستدرك عليه، ليه؟ لأن هذا ليس مباحا بمجرد الانقطاع، وإنما أبيح بشيء يضاف إليه، يعني نتقف له في المسجد مش على الانقطاع بل على الوضوء مع الانقطاع، بخلاف الصيام والطلاق فيصح أو يباحان بمجرد الانقطاع، لا يتوقف على شيء آخر. لكن هذا ذكرته من باب التكميل. ثم قال رحمه الله والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي إلى آخره. بدأ يتكلم عن أحوال النساء. المبتدأة عندها المرأة المبتدأة التي أول مرة يأتيها الدم، أول مرة ينزل عليها الدم في زمن يصلح أن يكون حيضا بعد التسع وهو يوم وليلة. بعد كده في المرأة المعتادة، وفي المرأة المميزة، وفي المرأة المتحيرة، كل هذه أحوال تعتاد النساء، سيأتي إن شاء الله الكلام عنها في الدروس القادمة.